بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فكنا قد وصلنا في دراسة كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله أصول الفقه إلى مبحث أقل الجمع، وذكرنا أن الأصوليين اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب أربعة، أو أهمها أربعة: المذهب الأول أقله ثلاثة، والمذهب الثاني أقله اثنان، والمذهب الثالث أقله ثلاثة ولا يطلق على الواحد لا حقيقة ولا مجازا، والمذهب الرابع أقله ثلاثة ولا يطلق على الواحد ولا الاثنين لا حقيقة ولا مجازا. وذكرنا تحرير محل النزاع في هذه المسألة مطولا، وننتقل الآن إلى سرد الأدلة مع المناقشات الواردة عليها. قال الشيخ رحمه الله: استدل الجمهور وهم القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة وأن إطلاقه على الاثنين والواحد مجاز، استدلوا بأدلة. الدليل الأول: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال له: تحجبون الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوين، وليس الأخوان إخوة، والله تعالى يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طبعا نحن ممكن نستفيد من هذا إيش؟ استدلال بهذا على مفهوم المخالفة. الإمام سيدنا عبد الله بن عباس يستدل بذلك بأن لإخوة مفهوم مخالفة. طيب نرجع مرة أخرى، قال: تحجبون الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوين، وهذا ما عليه جمهور الصحابة والعلماء، أن الأمة إذا مات ابنها وله إخوة فإنهم يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس حجب نقصان لهذه الآية: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب فإن كان هؤلاء الأخوة ثلاثة فصاعدا، فهذا مجمع عليه بين أئمة المسلمين. طيب وإن كان الإخوة اثنين فهل يحجبان الأمة حجب نقصان من الثلث إلى السدس؟ جمهور العلماء على أنهما يحجبان، وهذا ما عليه مذهبنا أيضا، حتى قيل إن ابن عباس خرق الإجماع، واعترض على ابن عباس أنك سكت لما حكم بذلك ابن عمر، فقال: كان رجلا مهيبا فهبتم. على كل حال، هذا الاعتراض من ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن الاثنين ليس من قبيل الجمع، لأنه الجمع إخوة جمع، يقول: والاثنان ليسا جماعة. وثبت عن زيد بن ثابت أنه كان، يعني ليس هو زيد بن ثابت فقط يعني، بل هو يعني يعني الصحابة، كان ذلك شأن أو قول الصحابة، يعني جعل الشيخ هنا الخلافة بين زيد وابن عباس، مما يوهم أن الخلافة يعني متوازن أو الخلاف متساو بين جبلين من جبال الصحابة، بينما الأمر ليس كذلك، الخلاف بين ابن عباس وجمهور الصحابة. إذا ثبت، لكن هو ذكر ذلك لتتمة الكلام، قال: وثبت عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوين، ويقول، هو جاء بها من أجل هذا: الأخوان إخوة، الأخوان إخوة. ووجه الاستدلال بهذا الدليل ظاهر، كيف؟ فإن كلا من ابن عباس وزيد بن ثابت عربي فصيح، وقد نفى أحدهما أن يكون الأخوان إخوة، وأثبت الثاني أن الأخوين إخوة، وهذا تعارض ظاهر، فكان دفعه متعينا. كيف ندفع هذا التعارض؟ قال: لذلك يحمل قول ابن عباس على أن الأخوين ليسا إخوة حقيقة، يحمل على الحقيقة، لأن إخوة جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالأخوان ليسا إخوة إن أردنا الحقيقة. ويحمل قول زيد بن ثابت على أن الأخوين إخوة مجازا. هكذا عندكم؟ نعم. والإجماع قائم على أن الإخوة في الآية ليس مرادا بها الحقيقة قبل ظهور ابن عباس، فلذلك هو في الحقيقة لم يصح الإجماع، لأن ابن عباس رجع عن قوله فلم يتحقق الإجماع. وهذا فيه بناء على أنه لا يشترط، لأنه يشترط موت المجتهد، يعني اختلفوا في الإجماع هل يشترط من أجل تحقق الإجماع، هل يشترط موت المجتهد أو انقراض العصر، ما عبروا عنه بانقراض العصر، أو لا يشترط انقراض العصر، خلاص ما دام أجمع العلماء فقد ثبت. فلو أن أحد العلماء رجع مرة أخرى فخالف، فيقال له لا يحق لك ذلك لأنك خالفت ما قلته من قبل والذي وافقت به العلماء حتى وقع الإجماع. يقول لا، وما الذي سيقول؟ يقول الإجماع لم يقع لأني لم أموت بعد، لم ينقرض العصر. ولو اشترطنا انقراض العصر، فلو نبت عالم جديد بعدما وقع الإجماع، هم أجمعوا في عام 2016، فوصل أحد العلماء درجة وما يزال بعضهم على قيد الحياة أو أكثره، ونشأ عالم جديد، وصل عالم بلغ أحد العلماء في 2017 إلى مرحلة الاجتهاد فخالفهم، فيعتبر خلافه حينئذ. على كل حال نرجع مرة أخرى إلى مبحثنا. قال: الإجماع قائم على أن الإخوة في الآية ليس مرادا بها الحقيقة، وبذلك ظهر أن أقل الجمع ثلاثة، واستعماله في الاثنين مجاز، وكذلك استعماله في الواحد يكون مجازا. ما دام أنه في الاثنين مجاز، فكذلك استعماله في الواحد يكون مجازا، لأن المجاز لا حجر فيه متى وجدت العلاقة والقرينة. ما دام العلاقة موجودة والقرينة موجودة، فلا يحجر المجاز في نوع من الأنواع أو في فرد من الأفراد. والعلاقة بين الواحد والجمع موجودة تقديرا، لأن الواحد قد يقوم بأعمال متعددة مثلها لا يقوم بها الواحد، فيجعل كأنه جماعة، كما قيل: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة. الدليل الثاني: الضمائر متفاوتة ومختلفة. فضمير الواحد يكون مستترا، افعل أنت مستترا، وضمير الاثنين افعلا يبرز بالألف، وضمير الجمع يبرز بالواو افعلوا أو فعل هو وفعلا وفعلوا إلى آخر ما هنالك. فاختلاف ضمير التثنية عن ضمير الجمع يقضي بأن حقيقة المثنى غير حقيقة الجمع، ومعلوم أن حقيقة المثنى الاثنان، فتكون حقيقة الجمع ثلاثة. فإذا استعمل إيش عندكم؟ استعمل إيه؟ الجمع، الجمع أنا عندي القمع. اثنين أو في الواحد تعين أن يكون مجازا. عندي القمع. طيب، فإذا استعمل الجمع في الاثنين أو في الواحد تعين أن يكون مجازا، وهو ما ندعيه. جميل جدا. إذن اختلاف الضمير يقضي بأن حقيقة المثنى غير حقيقة الجمع غير حقيقة المفرد. ومعلوم أن حقيقة المثنى الاثنى فتكون حقيقة الجمع، هذا متفق عليه أن المثنى اثنان، ولا بد أن تختلف حقيقة المثنى عن حقيقة الجمع، فلم يبقى بحيث لا يعني يلتبسان أو يشتركان، فلا بد أن يكون الجمع إذن، والمفرد واحد واضح، فلا بد أن يكون الجمع ثلاثة. قال الدليل الثالث: فرق اللغويون بين المفرد والجمع فجعلوا لكل منهما حقيقة خاصة. عندنا بين المفرد والمثنى والجمع، بين المفرد والمثنى والجمع. طيب أولى. فجعلوا لكل منهما حقيقة خاصة، كما أنهم فرقوا بينهما في الصفة، أو بينهم إيش عندكم؟ بينها. بينها. جميل. كما أنهم فرقوا بينها في الصفة فأوجبوا المطابقة بين الموصوف والصفة إفرادا وتثنية وجمعا. كتاب مفيد، كتابان مفيدان، كتب مفيدة، وهكذا. فلم يصف المفرد بالمثنى كما لم يصف المثنى بالجمع ولا الجمع بالمثنى. واضح. فلم يجوزوا جاء رجل عالمان ولا جاء رجل عالمون ولا جاء رجال عالمان. جميل جدا. وهذا مشعر بأن الجمع لا يطلق على المثنى، فلو كان الجمع حقيقة في الاثنين لصح وصف المثنى به، فحيث لم يصح ذلك دل على أن الجمع حقيقة في الثلاثة، فيكون استعماله في غير ذلك كالواحد والاثنين مجازا، وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل بأن المانع من وصف المثنى بالجمع أو الجمع بالمثنى ليس هو عدم إطلاق الجمع على المثنى، إنما المانع هو عدم المطابقة اللفظية. إذن وذلك مما يوجب قبحا في العبارة، فاشترطت المطابقة في اللفظ لدفع القبح اللفظي، وإلا فهو جائز. ولكن لما كان ذلك مسببا للقبح في اللفظ والعبارة وجب الاجتناب. واستدل أصحاب القول الثاني، إذن هذه أدلة الجمهور الدالة على أن أقل الجمع ثلاثة. ونوقش استدل أصحاب القول الثاني بأدلة ثلاثة، وهم القائلون بأن أقل الجمع اثنان. قال الدليل الأول: قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ووجه الاستدلال من الآية أن ضمير الجمع وهو هم أو هم كنا لحكمهم، في قوله تعالى لحكمهم، قد استعمل في داود وسليمان فقط، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان ضمير الجمع المعبر عن الجمع حقيقة في الاثنين، فإذا استعمل في الواحد كان مجازا. وبذلك يثبت مدعانا وهو أن أقل الجمع اثنان، لأنه لا فارق بين الجمع وضمير الجمع، وأن استعمال الجمع في الواحد مجاز. هكذا عندكم؟ نعم، لكونه قد استعمل في غير حقيقة. نعم، إذن وأن استعمال الجمع في الواحد مجاز لكونه قد استعمل في غير حقيقته. قال: نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول أن الحكم مصدر، وكنا لحكمهم، الحكم مصدر مضاف إلى فاعله، وهما داود وسليمان عليهما السلام، وإلى مفعوله. الحكم له فاعل وله مفعول، كفعله اسم مصدر في العمل إن كان عن مضي، فالمصدر يعمل عمل فعله، فله فاعل وله مفعول. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالبيت في المعنى مفعول، والحاج وهم الناس هم الفاعلون، لكن المصدر لا يضاف إلى مفعوله وفاعله معا، بل لا بد أن يضاف إلى أحدهما. إذن قال الحكم مصدر مضاف إلى فاعله وهما داود وسليمان عليهما السلام، وإلى مفعوله وهما صاحب الأرض وصاحب الغنم، وبذلك يكون الضمير مستعملا في أربعة بدل أن يكون مستعملا في اثنين، وليس مستعملا في اثنين كما تقولون، فلا يتم لكم ما تدعون. ويرد ذلك بأنه يمتنع لغة أن يضاف المصدر إلى فاعل ومفعول في وقت واحد، ولكن يجوز ذلك على طريق البدل، إما أن يضاف إلى فاعله أو يضاف إلى مفعوله. أما أن يضاف إلى فاعله ومفعوله معا حكمي. طب إذا كان اسما ظاهرا فهو واضح، طب إذا كان ضميرا فإلى أين يعود الضمير؟ وكنا لحكمهم، لحكم سليمان وداود، وللحكم الذي قال به سليمان وداود ووقع على صاحب الأرض وصاحب الغنم. فهل الضمير يعود إلى سليمان وداود أو يعود إلى صاحب الغنم وصاحب الأرض؟ سليمان وداود هذا المقام مقام مدح، تمام، هذا هو المتبادر، لكن هل يجوز أن يعود؟ يجوز، وكنا للحكم الذي وقع عليهم شاهدين، الله شهد على هذا الحكم مثلا. فإذا قال العلماء إن ذلك يمتنع لغة أن يرد الضمير ويراد به الفاعل والمفعول معا، بل يجوز ذلك على طريق البدل، هذا بدلا من هذا، أما أن يجمع بينهما فلا يجوز. فالقول بأن المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول في وقت واحد قول بعيد عن اللغة. والإمام الإسنوي رحمه الله يقول سمعت شيخنا أبا حيان، والإسنوي من تلاميذ أبي حيان الأندلسي ينقل عنه كثيرا في الكوكب الدري، يقول سمعت شيخنا أبا حيان يقول، أبو حيان يقول سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب إنه كلام من لم يعرف شيئا من علم العربية، مع أن هذا الجواب وهو أن المصدر مضاف إلى الفاعل المفعول جواب الإمام فخر الدين الرازي، يعني لم يحالفه الصواب في هذا، قال هكذا أجاب الإمام وهو جواب عجيب. يقول الإسنوي فإن المصدر إنما يضاف إليهما على البدل ولا يجوز أن يضاف إليهما معا. سمعت شيخنا أبا حيان يقول سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب إنه كلام من لم يعرف شيئا من علم العربية. يقصد المناقشة. مناقشة؟ اللي هي مناقشة هذا الدليل وجهين. إيه. الوجه الأول هو الذي القائل به لعبش العربي. إيه إيه. إيه القائل به أن الجواب عن ذلك بأن الحكم بأن المثال غير صحيح، أن الدليل لا يصح. أن الدليل قائم على إيش؟ على أن حكم أن الضمير يعود إلى اثنين. قل أبدا، الضمير يعود إلى أربعة، وهذا بدليل. لماذا؟ قال لأن هذا مصدر مضاف إلى الفاعل وإلى المفعول. يقول أبو حيان نقلا عن شيخه أبي جعفر ابن الزبير إن هذا كلام من لم يفقه شيئا من أو من لم يعرف شيئا من علم العربي. وهذا طبعا لا شك أنه هذا من قبيل التشنيع، ولكن الإمام فخر الدين الرازي إمام كبير، إمام كبير في العربية، وكتابه التفسير الكبير مفاتيح الغيب شاهد صدق على ذلك، من قرأه عرف وأدرك عمق الإمام في اللغة، في النحو والصرف وفي علوم اللغة. كان وهؤلاء أصلا ما كانوا يبلغ، يعني من كان في بلاد العجم ما كان يصل درجة العلم أو العالم أو العلام الإمام إلا وقد تمكن من علوم العربية، كانوا يبدأون بها. الحاصل أن هذا يعني من قبيل التشنيع. نعم، قال الدليل، هذا الدليل الأول نوقش من وجهين. هذا الوجه الأول إذن وجه، الوجه الأول من المناقشة ضعيف. الوجه الثاني أن الحكم ليس مرادا به المصدر، وكنا لحكمهم الحكم والمصدر، قال لا ليس المراد به المصدر، وإنما المراد به الأمر. وكنا فمعنى الآية وكنا لحكمهم أي لأمري، الحكم يراد به الأمر هنا، وكنا لأمر هؤلاء الحاضرين من الحاكمين والمحكومين شاهدين عالمين. وبذلك فلا حجة لكم في الآية لأن الحاضرين أكثر من اثنين. طيب أيضا هذا فيه إشكال، لذلك يعني من أين الإشكال؟ لأن المشكلة ليست المشكلة في معنى الحكم، المشكلة في الضمير المضاف إليها. وكنا لحكمهم، سواء كان الحكم بالمعنى المصدري أو لحكمهم بمعنى بأمرهم، المشكلة في هم ليست المشكلة في حكم. خلاص يخرجوها على المجاز انتهى الموضوع. هذا الكلام هم عندهم يقولون أنه في المجاز، هذا لذلك الإمام الإسنوي قال إنه هذا الجواب متكلف. قال وقد ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير، يعني المختصر ابن الحاجب المشهور المشروح الصغير، مختصر المنتهى، وهناك لأنه اختصر له مختصر كبير ومختصر صغير، المشهور هو المختصر الصغير. قال وقد ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير هذا الاعتراض أيضا، وتكلف تصحيحه بإخراج الحكم عن المصدرية إلى معنى الأمر. والمصنف كأنه استشعر ضعفه وضعف ما بعده من الأجوبة فعزاها إلى غيره، فإنه عبر عنها بقول فقيل على خلاف عادته. الإمام البيضاوي رحمه الله عبر عن هذا بقيلة. الحمد لله رب العالمين. قال فقيل أضاف إلى المعمولين أو إلى المعمولين، أضاف إلى المعمولين يعني الفاعل والمفعول. قال ويرد ذلك بأن الحكم ظاهر في المصدر، نعم، وإرادة خلاف الظاهر لا تثبت إلا بدليل ولا دليل على ذلك فلا تصح إرادته. إذن الظاهر أن المراد هنا هو المصدر، فإرادة غير المصدر خلاف الظاهر ولا دليل يدل على خلاف الظاهر. قال الدليل الثاني قوله تعالى في شأن عائشة وحفصة رضي الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى قد أطلق الجمع وهو قلوب على الاثنين، يعني كان ينبغي أن يقال قلباكما، نعم، لأنه ليس لكل من عائشة وحفصة إلا قلب واحد، مصداقا لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإن لفظ الرجل في الآية لرجل لا مفهوم له اتفاقا، هذا لقب واللقب ليس له مفهوم. طيب والأصل في الإطلاق الحقيقة، فكان الجمع حقيقة في الاثنين، فإذا استعمل في الواحد كان مجازا وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول ليست الآية من محل النزاع، هذا هو الجواب الأقوى، لأن القاعدة النحوية أن الشيئين إذا أضيفا إلى ما يشملهما، مثل إيش؟ يعني قطعت، تقول قطعت رؤوس الكبشين، الرأس جزء من الكبش، رأس الكبش جزء من الكبش. فيجوز لك في هذا التعبير ثلاثة أوجه: أن تقول قطعت رؤوس الكبشين على الجمع، وأن تقول قطعت رأسي الكبشين على التثنية، وأن تقول قطعت رأس الكبشين على الإفراد. طيب، أما نحو جاء عبداكما، فالعبد شيء والسيد أو العبدان شيء منفصل عن سيديهما، أما الكبش هو جزء من الرأس، الرأس جزء من الكبش. لذلك قال إذا أضيفا إلى ما يشملهما، إلى ما هو يعني الكل الشامل لهذا البعض، الرأس جزء من الكبش، والكبش شامل للرأس والرجل والفخذ إلى آخر منك. إذن إذا أضيفا إلى ما يشملهما جاز في التعبير عن ذلك أوجه ثلاثة: الإفراد والتثنية والجمع. فيصح أن يقال قطعت رؤوس الكبشين، وقطعت رأس الكبشين، وقطعت رأسي الكبشين، والآية من هذا القبيل. الإمام المحلي رحمه الله قال: أجيب بأنه مجاز، فقد صغت قلوبكما لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن. الجمع إذا أطلق الجمع يتبادر ما الثلاثة فأكثر دون الاثنين، لذلك إطلاقه على الاثنين مجاز. قال: والداعي إلى المجاز، ما الذي دعا إلى هذا المجاز؟ كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه وهما كالشيء الواحد، بخلاف اللي هو مثل ما ذكرنا رأس الكبشين أو قلوبكم، لأن القلب جزء من الجسم أو من الإنسان، أنا جزء من الشخص. صغت قلوبكما، قلب عائشة وحفصة، فالقلب جزء من عائشة جزء من حفصة، بخلاف نحو جاء عبداكما. إذن هذا هو الجواب الأقوى عن هذا الدليل. الوجه الثاني أن القلوب في الآية ليس مرادا بها الجارحة المعلومة، القلب الصنوبري المعلوم، وإنما المراد بها الميول، فقد صغت ميولكما، والشخص الواحد له أكثر من ميل واحد، تتعدد ميول الشخص، وبذلك صح جمعها، فيكون الجمع مرادا به أكثر من اثنين، فلا يتم لكم ما تدعوا. ويرد ذلك بأن إطلاق القلوب على الميول إيش عندكم؟ مجازا. مجازا من باب إطلاق، يعني إنه وارد، وارد أو آت أو متأت مجازا، هكذا يعني. نعم، بأن إطلاق القلوب على الميول يعني يقدر وارد أو آت أو متأت مجازا من باب إطلاق اسم المحل على الحال. الميل يحل في القلب، فالميل حال والقلب محل له. قال: والمجاز خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة أو عدم إرادتها، وليس واحد منهما متحققا، لو التعذر عدم أو عدم الإرادة فيما نحن فيه فلا يكون المجاز مرادا. لكن الإمام الإسنوي أشار إلى دليل المجاز، قال: وهو أن الجرم لا يوصف بالصغو حقيقة، فقد صغت القلب الذي هو جرم جسم لا يوصف بأنه مائل، إنما الإرادة التي فيه هي التي توصف ب يعني، إنما يوصف بالميل مجازا، ولكنه لا يوصف بالميل حقيقة. قال: الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: الإثنان أو الإثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وهو ضعيف كما قال الولي العراقي في شرحه على النجم الوهاج لوالده. قال: ويكون وجه الاستدلال من الحديث أن النبي عليه السلام أطلق الجماعة على الاثنين، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فكانت الجماعة حقيقة في الاثنين، ويكون الاثنان أقل الجمع حقيقة، فإذا استعمل الجمع في الواحد كان مجازا، وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل ابن وجين. الوجه الأول: هذا الدليل في غير محل النزاع، لأن النزاع في صيغة الجمع لا في لفظ جمع ولا جماعة يعني، كما تقدم بيانه. الوجه الثاني: أن المراد من الحديث أن الاثنين جماعة من حيث إن حكمهما حكم الجماعة، من حيث الثواب في الصلاة وفي جواز السفر، إذ صح النهي عن سفر الإنسان منفردا. لو يعلم السائر في الليل أو إيش اللفظ، ما سار راكب وحده. نعم، فجاء يعني ما يدل على كراهة سفر الإنسان منفردا. والذي يقوي هذا أن الرسول عليه السلام إنما بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان اللغويات، فكان حمله على ما قلناه أو لهذا الدليل الذي يدل على أن المراد الإثنان فما فوقهما جماعة يعني في الأحكام الشرعية لا في تقرير مسألة لغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان اللغويات وإنما بعث لبيان الشرعيات. طبعا الجواب عن ذلك أيضا بأن هذا الحديث ضعيف، انتهى. لكن يعني العلماء يجيبون دائما في مثل هذا بناء على أن التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، ويجيبون أيضا بناء على أنه لو صح لكان الجواب عنه كذا وكذا وكذا. استدل أصحاب القول الثالث على أنه حقيقة في الثلاثة مجاز في الاثنين بما استدل به أصحاب القول الأول وقد تقدم بيانه، واستدلوا على أن الجمع لا يستعمل في الواحد مجازا، بأن المجاز لا بد فيه من القرينة والعلاقة، ولا علاقة بين المعنى الحقيقي وهو ثلاثة والمعنى المجازي وهو الواحد، فلا يصح إطلاق الجمع عليه مجازا وهو المطلوب. نوقش هذا بأن العلاقة بين الواحد والجمع موجودة، وهي التعدد. هذا التعدد يصدق بأمرين: يصدق بالتعدد الواقعي الفعلي كما في الجمع، التعدد الحقيقي، والتعدد التقديري كما في الواحد الذي يقوم بما تقوم به الجماعة. يعني لو قال لقد مثلا قتلت كل رجل في قبيلة فلان، مع أنه لم يقتل إلا رجلا واحدا إلا كبيرهم وسيدهم، فإن ذلك يكون من قبيل المجاز باعتبار أن سيدهم هو مجمع الشجاعة والكمالات والفضائل، فقتله كأنه أو يعني يعتبر يعد قتلا لجميع رجال تلك القبيلة، كما قيل: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدمه. فهنا يحصل المجاز أن الواحد يقوم مقام الجماعة فضلا أو نقصا، يعني في الفضائل أو في الرذائل. إذن التعدد إما أن يكون تعددا واقعيا حقيقيا، وإما أن يكون تعددا تقديريا. قال: واستدل أصحاب القول الرابع على أنه حقيقة في الثلاثة بما استدل به أصحاب القول الأول، واستدلوا على أنه لا يطلق على الاثنين ولا على الواحد مجازا، بأنه لا علاقة بين الواحد أو الاثنين والجمع، لا علاقة بين الواحد أو الاثنين والجمع، ليس بينهما علاقة، لأن المجاز لا بد له من علاقة ولا علاقة، وعند فقد العلاقة يمتنع المجاز، لأن المجاز لا بد فيه من العلاقة. ونوقش ذلك بأن العلاقة بين الاثنين والجمع متحققة، وهي التعدد الواقعي، فإن الاثنين فيهما تعدد والجمع فيه تعدد كذلك، فهذا التعدد الواقعي، كما أنها موجودة بين الواحد والجمع من خلال التعدد الشامل للتعدد الواقعي والتعدد التقديري الحاصل في الواحد الذي يقوم بعمل الجماعة، فلا مانع من إطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجازا. قال: المسألة الثانية ما ينتهي إليه التخصيص. العام إذا وقع عليه التخصيص، فإلى أي غاية ينتهي تخصيص هذا العام؟ هل يمكن أن يخصص العام فتذهب جميع أفراده؟ لا، هذا إن وقع ذلك فهو نسخ لا تخصيص. طيب، ممكن أن يخصص العام فيقع التخصيص على أغلب أفراده أو على بعض أفراده أو على، هذه هي المسألة. اختلف القائلون بجواز التخصيص وهم في المقدار الذي يبقى في العام بعد التخصيص على أقوال أهمها أربعة. القول نقف، خلاص نقف إن شاء الله، نؤخر ذلك، نؤجل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.